بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا مجلسنا الأخير في قراءة كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمة الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وبعلومه، وأن يحشرنا وإياه في جنان النعيم. المجلس سيكون قصيرا، فما بقي كثير من المثل. نبدأ على بركة الله. تفضل عبيدة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه خير الصلوات بخير الصلوات. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، باب قول الله جل ذكره عن أهل النار من الكفار والمشركين وعبدة الأوثان: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وقوله: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، الآية. وقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، الآية. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني دخين الحجري عن عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الكافرون هذا قد وجد المؤمنون ما يشفع، فمن يشفع لنا ما هو إلا إبليس هو الذي أضلنا، فيأتون إبليس فيقولون: هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم، ثم يقول الكافرون: فقم أنت فاشفع لنا فإنك أضللتنا. فيفوح مجلسه من أنتن ريح شمها أحد، ثم يعظم لجهنم. فيقول الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المنافقين والفجار، فبين ما يتأكلون بقراءتهم، فلا يرتابن أحد في خلق المنافقين وأصحاب الجحيم وأعمارهم. حدثنا عبيد الله هو أورد إذن كل هذه الآثار ليقول لك إن المنافقين مع أنهم يقرؤون القرآن إلا أنهم سيدخلون النار، لا يثابون على قراءته. فإذن لو كانت القراءة غير مخلوقة، فعل القراءة لو كان غير مخلوق، لتساوت قراءة المنافق مع قراءة المؤمن، إلا أن المؤمن من أهل الجنة والمنافق من أهل النار، والفاجر الذي سيعاقب أيضا هذا من أهل النار مع أنه قد يكون قرأ القرآن. فإذا هؤلاء المنافقين وأعمالهم الفاسدة هذه تابعة لهم، القرآن لا يوصف بأي وصف سيء، إلا أن هم عندما قرأوا القرآن، الذي يقرأ القرآن رياء هذا الرياء عمله وسيعاقب عليه بدلا من إثابته عليه. فإذا أعمال العباد غير القرآن الذي يقرأ. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله وابو قدامة بن سعيد قال حدثنا احمد بن زيد قال: من قال كلام العباد ليس بمخلوق فهو كافر. وتبع على ذلك ابن سعيد القطان ومعتمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني بشير بن ابي عمرو القولاني ان الوليد بن قيس التجيبي يحدثه وأنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخلف قوم من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعلو تراقيهم، ويقرأ القرآن 3: مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير: فقلت للولي: ما هؤلاء 3؟ قال: المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، نعوذ بالله، المؤمن يؤمن به. سبحان الله، هذا حديث عظيم، لكن ليس هذا مقام شرحه من الناحية الوعظية، إلا أنه فيه تفريق وفيه ذكر لما سبق أن هذا القرآن هو القرآن غير المخلوق، لكن قد يقرأه المؤمن فيؤجر عليه، فأجير على فعله، ففعله مخلوق ويؤجر عليه. لو كان فعله غير مخلوق كيف يؤجر عليه وهو شيء خارج عنه، عن هو ليس مخلوقا أساسا، وإنما يؤجر على فعله، ففعله غير مخلوق. كذلك المنافق يقرأه ولا يؤجر عليه، وكذلك الفاجر تأكل به فأجر عليه في الدنيا، أو أخذ نصيبه منه في الدنيا وليس له نصيب في الآخرة، نعوذ بالله من حاله. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب مما يدل على أصوات العباد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها، فقد قرأه المعطلة والجهمية وأهل الأهواء وغيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يقرأ القرآن رجال. البخاري رحمه الله عليه ذكر هذا الحديث ثم قال: فقد قرأه المعطلة والجهمية وأهل الأهواء، جعلهم شبهون بالمنافقين، يعني أنزل حديث المنافقين عليهم. لو فعله واحد منا مصيبة. رحمة الله على البخاري وعلى أئمتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن رجال مرقون من الدين لا يجاوز حلوقهم، هم شر الخلق والخليقة. وقال: يتعجلونه ولا يتأجلونه. نعم. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: هذا في الخوارج وقد مر معنا، أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يعني لا يجاوز هذه الحلوق، هو في الفم، لا يجاوز الحلوق إلى القلب، لا يدخل القلب، فيتشربونه ويفهمونه ويعملون به. ف يعني سبحان الله، حتى يقول لك أحيانا تتكلم عن عقيدة واحد يقول لك فلان هذا قارئ القرآن ولا فلان يصلي، هذا الخوارج يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم. فعلى العموم هذا يريد فيه أن هؤلاء الفجار من الخوارج وقتلة المسلمين عليهم من الله ما يستحقون، هؤلاء يقرؤون القرآن، يقول لك هذا شيء المصحف، وبعضهم يتصور بالمصحف وبعضهم كذا، لكن فعليا هذا لا يجوز ترقيهم، ما استفادوا منه، ما انتفعوا منه، وعليهم من الله سبحانه وتعالى ما يستحقون من عقاب. فإذا هؤلاء القرآن بالنسبة لهم يختلف عن ما هو بالنسبة لأهل الإيمان وأهل الإسلام الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريح المعافري قال: حدثني شراحيل بن يزيد عن محمد بن هدية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا منصور بن سلمة قال: أخبرني الوليد بن المغيرة وكان ثبتا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن الحارث حدثنا أبو السمح حدثنا أبو قبيل المعذري وأنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف على أمتي ثنتين يتبعون الشهوات ويؤخرون الصلوات والقرآن يتعلمه المنافقون يجادلون به الذين آمنوا. هذا الحديث أيضا يقول: أتخوف على أمتي ثنتين، يعني طائفتين فرقتين، يتبعون الشهوات ويؤخرون الصلاة والقرآن يتعلمون، هذه طائفة طبعا، طائفة عندها إهمال للعبادات ويقول لك الإيمان بالقلب، العبادات ليست شيئا، وطائفة هذه الطائفة الأخرى والقرآن يتعلمه المنافقون يجادلون به الذين آمنوا. إذن ليس كل من تعلم القرآن وكل من جاءك بدليل من القرآن هذا على حق، لا، بعض الناس يتعلم القرآن ليجادل به المؤمنين، بعض الناس يروح يتعلم آثار مشان يجادل بها المؤمنين، بعض الناس يروح يتعلم حديث مشان يجادل به المؤمنين. فطالما أنهم سلكوا غير سبيل المؤمنين تعرفوا أنهم هؤلاء في عندهم شيء غلط. فإذا أيضا هذا في إثبات أن القرآن قد يتعلمه المنافق وقد يتلوه المنافق أو الفاجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم فمنها العربي ومنها العجمي. فذكر اختلاف الألسنة والألوان وهو كلام العباد. وقال: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله. حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا إلا في اثنتين رجل آتاه لا تحاسدوا إلا في اثنتين لا لا رجل لا آتاه تحاسد عندي هكذا لا تحاسد جزاك الله خير شيخنا لا تحاسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلو آناء الليل والنهار فهو يقول لو أوتيت ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه يقول لو أوتيت ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورواه شعبة عن الأعمش سمعت أبا صالح نحوه وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخير وهو من صحيح حديثه وقال الله تعالى وفعلوا الخير فأثبت الخير منهم فعلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به وأعطيتم القرآن فعملتم به وحدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة حتى إذا انتصب النهار عجزوا فأعطوا قيراطا وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا وأوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيتهم قيراطين وأعطيتنا قيراطا ونحن أكثر عملا منهم فقال هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا قال فهو فضل أوتيه من أشاء وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب بهذا حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري بهذا وحدثنا عبدان وحدثنا عبد الله بن عن يونس عن الزهري بهذا وحدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة حدثنا يونس عن الزهري بهذا وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يتهجد يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت تم كتاب خلق أفعال العباد ورد على الجهمية وأصحاب التأويل للإمام أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. جزاك الله خيرا وجزا الله الإخوة الحاضرين والقارئين، نسأل الله أن يبارك فيكم جميعا.